وثانيها أن هذا البرنامج أصول العلم يقع في أربعة مستويات، هذا ثانيها، وإنما يصلح الثاني لمن حضر الأول سابقا أو يحضره حالا، فمن تقدم حضوره سابقا فذلك خير فيحضر معنا الثاني، ومن لم يتقدم حضوره للأول سابقا فهو ملزم عندي بأن يحضر الأول، لأن من صدق النصح له أن أنصحه بما هو أشد نفعا له. المستوى الأول في من يبتدئ هو آكد، وله حالان: الحال الأولى أن لا يستطيع سوى حضوره فيكتفي بحضوره، والحال الثانية أن يستطيع أن يحضر الأول والثاني، فمأذون له أن يحضر الثاني زيادة في الغنيمة، لكن الأصل أن يكون ملتزما ليش؟ بالأول. فالذي لم يحضر الأول ولن يحضر الأول لا آذن له بالحضور نصيحة له، فإن العلم نصيحة. وإنما أبدي هذا الكلام نصحا، والمتكفل بنجاح نصيحتي هو الله سبحانه وتعالى، فأنا أنصح لك، وأنت إن شئت غششت نفسك وإن شئت نصحت له، فتمام النصح لك بأن تحرص على المستوى الأول إن كنت لم تحضره فيما سبق، فإن وسعك أن تحضره مع حضور الثاني فهذا خير على خير، وإن عسر عليك فالزم الأول، ثم سيأتي يوم تقرأ معنا فيه بقية هذه المستويات. فالأصل في خطة هذا البرنامج أنه أربعة مستويات، وقد قضينا الأول، وهذه السنة الثانية، ثم السنة المقبلة الثالث، ثم السنة التي تليها الرابع بإذن الله. فإذا فرغنا من الرابع رجعنا إلى الأول بتدريسي، وفي الحال التي لا أكون أدرسه فيها يدرسه يوم الثلاثاء ثلة من المشايخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.